أحسن الله إليكم. يقول: اليوم هو أول أيام العوائل في مهرجان الجنادرية زيارة العوائل، فما هو نصيحتكم لهذه العوائل؟ نصيحتي ألا تخرج امرأة إلى الجنادرية، لا مسنة ولا غير مسنة، وهذا ليس من الأعمال الكريمة اللي الواحد يقول أخرج الحيض والعواتق حتى يتعرضنا للدعوة كالخروج يوم العيد التي أمرت النساء حتى الحيض يخرجن من بيوتهن ويعتزلن المصلى ليشهدن دعوة المسلمين. هذه ليست دعوة، هذه أمور نوع من اللعب، والله ما أثنى في القرآن الكريم على أحد يلعب، بل أحذر: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. فنصيحتي لأي شخص أن يكرم امرأته أو زوجته أو أمه أو من له سلطة عليهم أن يكرمهم بعدم الذهاب إلى هذه الملاعب.